اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها. اللهم إن هذا قضاءك علينا فلا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. سبحانك من إله أنا أعظمك، أعطيت للمطيع قدرا وللعاصي قدرا، ولكنهما في الرزق سواء. لم تنقص عن العاصي رزقه لعصيانه، ولم تزيد الى المطيع رزقه لطاعته. الخلق خلق والملك ملك. تبتلي من تشاء وتعطي من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها كيفما شئت وكيفما تشاء. واصلي واسلم على سيدنا محمد خير من سجد وعبد، كان اقوى الناس على البلاء صبرا. وكان اضحك الناس ابتسامة وجها، لم يشق زيبا. انا عارف طه فضل شيخ طه. لم يشق زيبا ولم ينطق حد ولم يرفع صوتا، ولكن قال الا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكافأه الله بهذا القدر فكان اشد الناس بلاء واقوى الناس بلاء لهم الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل فالامثل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم من هذه الليله القرانيه المباركه، الليله لم تكن كاي ليله عزاء، انما الليله ممتد حتى اذان الفجر لتحيا الليله تكريم للروح الطاهره لقارئ عرف تحت قبة سماء القراء بالقارئ المميز في أدائه والجميل في صوته والحسن في أخلاقه، فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد عطية الوافي علي رحمة الله. وجعل الله هذا القرآن نورا يتخاطر عليه في قبره. الليلة الجميع صاحب عزاء، إن كان من الشرقية أو من الغربية أو من الفيوم، جميع أنحاء الجمهورية يعلم واجب الشيخ، وكان يضحك في وجه الجميع وما غضب منه قارئ، ولكن الجميع يعشق تراب واجبه. فأسأل الحق جل وعلا أن يجعل قبره روضة

عم الحاج طاهر راح يا وجاع وقيل بالذين اتقوا Thank you.

لا لسه مولانا براحتك براحتك انت وسع لا وجاع وداوي لا لا لا وَأَجْرُ الْآخِرَةِ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. اللهم من علينا بنائلة الصبر والسلام لأنك يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. من سورة النحل كان علينا العمل القرآني الإذاعي الشهير قريبة الله الشيخ طه العماني الخالق والمقيم بن فيوم مشاركا على الى اهالي المنطقه وجميع هيئه نقابه قراء مدرسه شادوس في محافظه الشرقيه والى الساده المقاوليه الشعائر الفرنسيه والمدرسه الوزعيه وقصور الضيافه لجميع انحاء القرى المجاوره. ايها الاخوه الاحباب اشكر الحضور قال الشيخ ناصر محمد عاشور السلام قال الشيخ يحيى السيد الجعفري توجيه العلم القراني الكبير الشيخ ياسر عبد الوهري مفتح حمود مركز الاراضي واشكر فضيلة القائد الشيخ ناصر احمد علي بالخضرية مركز الاعلامية وكوكبة نورانية من السادة القراء الذين تميزوا بالادب ووجود الاخلاق الكريمة تجاه فضيلة القائد الشيخ تحسين التعطية الضعفي. ايها الجمع الطيب الكريم منذ قليل كنت على اتصال لدولة بغداد العمل القراني فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين محمد عيطة ورفقته فضيلة القارئ الشيخ عادل الباز والذين كانوا مصاحبين لفضيلة الشيخ في هذه الرحلة ولكن قدر الله وما شاء فعل ودعوا نيابة عنه فضيلة القارئ الشيخ السيد مصطفى الحسين عيطة والاستاذ سمير الحسين عيطة محمد وعثمان مركز ابو كبير. ايها الجمع الطيب الكريم نداء للساده القراء جميعا ان شاء الله لو حبينا نسمع كل الموجودين مش هتكفينا بذلك. فانا عايز بعد اذن الساده القراء جميعا اللي يطلع يقرا ما يزيدش